وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس في شهر جماد الأولى من سنة 1437 هجرية، الموافق للرابع عشر من شهر فبراير 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، وقد وصلنا إلى الآية 37 في القصة الثالثة من قصص الأنبياء، قصة ثمود، وأرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذه القصة هي القصة الثالثة كما ذكرت من قصص الأنبياء في هذه الصورة. قد ذكر الله تعالى القصة الأولى قصة نوح عليه السلام، ثم قصة هود عليه السلام، والآن قصة صالح عليه السلام. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخوهم في ماذا؟ في الدين ولا في النسب؟ في النسب. أما في الدين فليسوا إخوانا له، الكافر ليس أخا للمسلم. قصة آدم هي بداية الخلق، هي بداية الخلق. نعم. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأنبياء دائما يدعون إلى عبادة الله وحده والابتعاد عن عبادة الآلهة الأخرى لأنها آلهة باطلة. مباشرة دخل في موضوع البينة، قد جاءتكم بينة من ربكم. البينة هي الدلالة الواضحة التي تشهد بصدق النبي من ربكم، هذه ناقة الله. ناقة الله لماذا أضافها الله إلى نفسه مع أن النوق كلها لله؟ لماذا أضافها؟ من باب التشريف، من باب التشريف، وإلا كل المخلوقات هي لله. هذه ناقة الله لكم آية، آية يعني برهان ودليل على صدق رسالة صالح عليه السلام. فذروها يعني اتركوها تأكل في أرض الله، هذه الأرض هي أرض الله، العشب خلقه الله، خلوها تأكل ولا تمسوها بسوء، ردوا بالكم تأذيوها فإنكم إذا آذيتموها فيأخذكم عذاب أليم مؤلم موجع. ثم ذكرهم بالنعم، وهذا من أساليب الدعوة، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، بعد أن أهلك الله تعالى آدم جعلكم خلفاء من بعدهم. ثمود هؤلاء أين كانوا يسكنون؟ كما ذكرنا في قصص الأنبياء كانوا يسكنون في وين؟ في شمال الجزيرة ولا في جنوب الجزيرة؟ شمال الجزيرة. أما عاد فكانوا يسكنون في جنوب الجزيرة اللي هي حضرموت بين اليمن وعمان حاليا، ذكرنا هذا في قصص الأنبياء بالتفصيل. وأما هؤلاء ثمود فكانوا يسكنون في الحجر، حجر، والحجر هذه موجودة إلى اليوم تسمى مدائن صالح. الإنسان كيكون رايح من المدينة السعودية رايح من جهة الأردن يمر داخل الأراضي السعودية على هذه المدائن، ما زالت موجودة، الآثار تاعهم ما زالت موجودة ولا يسكنها أحد. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. بوأكم في الأرض يعني أنزلكم منازل تحبونها، منازل تحبونها، تتخذون من سهولها قصورا. سهول كانوا يتخذون منها القصور. وتنحتون الجبال بيوتا. النحت هو الحفر، الحفر في الجدار أو في الجبل والحجارة حتى يتخذوا منازل لهم ليسكنوها، يسكنوها في الشتاء تكون دافية، وفي الصيف ينزلوا إلى السهول. وتنحتون من الجبال أو تنحتون الجبال بيوتا، كان عندهم مهارة النحت، ما زال إلى اليوم الآثار تاعهم موجودة، يقدر الإنسان يشوف الصور، موجودة الصور تاع مدائن صالح. فاذكروا آلاء الله، متى آلاء الله؟ نعم الله. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا، لا تعثوا أي لا تفسدوا ولا تنشروا الفساد في الأرض بالشرك والمعاصي، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الملأ، ما معنى الملأ؟ الكبراء. لماذا يقال لهم ملأ؟ لأنهم يملؤون العين والمجالس بالأبهة والكلام، هذوما الملأ، يعمروا العين، يعمروا المجالس في بالكلام وبالحضور. الذين استكبروا، تكبروا من قومه للذين استضعفوا، استهزاء لمن آمن منهم. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ يعني ركوا تتبعوه هكذا على يقين ولا تتبعوه بركة؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قالوا احنا رانا منين؟ على يقين وببينة. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم، ما قالوش إنا برسولكم. شوف حتى في اللفظ ما حبوش يستعملوا كلمة رسول، إنا بالذي آمنتم به كافرون. ومن بعد اتفقوا على أن يعقروا الناقة، عقروا الناقة، العقر هو قطع القوائم، قطع قوائم الحيوان، قطع القوائم يعني ضربوها في رجليها بالسيف فسقطت، ولما سقطت نحروها. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، أي تمردوا، العتاة هم المتمردون، تمردوا. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، زادوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. زادوا تحدوا ربه سبحانه وتعالى وتحدوا نبيه عليه الصلاة والسلام. لما ربي شافهم محبوش يامنوا نزل عليهم الرجفة فأخذتهم الرجفة. الرجفة هي الزلزلة، زلزلة الأرض وحركة الأرض. وفي صور أخرى ذكر أن الله تعالى ضربهم بالصيحة. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ نعم، جاءت الصيحة قبل الزلزلة، الصيحة من الملك، ملك صاح عليهم فانخلعت قلوبهم، والأرض من شدة الصيحة تزلزلت وتحركت فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين يعني باركين على الركب، باركين على الركب، منكبين على وجوههم موتى، قد فارقت أرواحهم أبدانا، يعني طاحوا على وجوههم، طاحوا على ركائبهم وزادوا طاحوا على وجوههم وبقوا هكذا أمواتا، نسأل الله العافية. فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم، خرج منهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي، يعني بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. أنبياء بلغوا الرسالة وقاموا بالمهمة وأشفقوا على الناس، لكن الكافرين لا يريدون الإيمان. إذن هذه هي القصة الثالثة. أما التفصيل على القصة فقد ذكرته في دروس قصص الأنبياء، وقد طبع الكتاب والحمد لله، من أراد أن يستفيد بعنوان قصص الأنبياء دروس وعبر. ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ نستفيد الفوائد الآتية. أولا، دعوة الأنبياء إلى التوحيد وترك عبادة من سوى الله تعالى. الأنبياء دائما يدعون إلى التوحيد، لكن كي يقولوا يدعوا إلى التوحيد، قلنا بلي الأنبياء يدعون إلى التوحيد ويعالجون ويداوون المرض المستشري في قومهم من الأمراض الأخرى والذنوب الأخرى بعد الشرك. وما نسمعه اليوم من كثير من بعض الدعاة من أهل السنة، من أهل السنة الذين يقولون الأنبياء يدعون فقط إلى التوحيد، هذا خطأ. الأنبياء لا يدعون التوحيد فقط، يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى الأخلاق فاضلة، ويدعون إلى ترك المحرمات خاصة التي تمس الدماء. ومن الخطأ الذي يقوله بعض إخواننا السلفيين في هذا العصر خاصة في السعودية، يقول الأنبياء يدعون التوحيد، التوحيد فقط. لا، يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى ترك المنكرات الظاهرة والمستشرية المنتشرة في قومهم. فهود عليه السلام داعي للتوحيد ولا لا؟ ونهاهم عن الشرك، ونهاهم عن التكبر في الأرض ولا لا؟ لا. ونهاهم عن البطش، قوم عاد كانوا ضخام، كانوا يحذروا. ونهاهم عن الإسراف، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بكل جبل مرتفع يبنون حصنا اللاعب هذا بدون حاجة، وتتخذون مصانع، مصانع ما عندها المصانع، قلنا مصانع لعلكم تخلدون، لا مخازن المياه بدون حاجة، ما إذا كان هناك حاجة معليش. فنهاهم عن هذه الأمور. وكذلك نوح عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد ونهاهم عن الذنوب الأخرى. صالح كذلك دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التكبر وعن بطر النعمة وعدم شكر النعمة. لوط عليه السلام دعاهم إلى التوحيد ولا لا؟ ونهاهم عن فعل الفاحشة مع الذكران، وهكذا. إذن من الخطأ هذا اللي راهو يديروه بعض خوتنا، التوحيد التوحيد وفي الأخلاق يكون عندهم أخلاق تعبانة. نرى بعض الشباب من أهل السنة يقولك العقيدة، الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، هذا واجب، هذا شيء طيب، صح في الأخلاق سيبوا ما يبتسمش مع الناس ويختلف مع أخيه تقوم القيامة، وإذا عاملك يعاملك بجفا. الأخلاق هي ثمرة للأخلاق للعقيدة، وهو الشيء العملي للعقيدة، فإذا كما نصحح عقيدتنا علينا أن نصحح خلقنا. الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يكون عندك عقيدة سليمة ويكون عندك أخلاق خاصة في الدعوة إلى الله. إذن هذا الكلام عقيدة العقيدة برك. حتى أن أحد الأشخاص وقع في فاحشة فلما نهاه صاحبه قال: واش كما ما درناش غلط في العقيدة؟ شوف كيف ما درناش غلطة في العقيدة، هذا خطأ. لازم نصحوا هذا المفهوم، نهتم بالعقيدة، نهتم بالأخلاق، ونهتم بعلاج الأمراض المنتشرة في المجتمع وفي أنفسنا. إذن دعوة الأنبياء إلى التوحيد وترك عبادة من سوى الله تعالى. وقلنا دائما الأنبياء يدعونا إلى خمس أمور متفقين فيها، ذكرناها في قصص الأنبياء. ما هي خمس أمور؟ دعوة إلى التوحيد، ها هذه واحدة، ها صح، الحفاظ على العقل والمال، زيد العرض، يعني الكليات الخمس مقاصد الشريعة. إذن الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد ونبذ الشرك، ويدعون إلى المحافظة على الكليات الخمس التي اتفقت عليها كل الشرائع، اللي هي المحافظة على الدين زيد والعقل والنفس والعرض والمال، هذا قاعد متفقين عليها خمسة. كذلك يدعون إلى طاعة الرسول، اتقوا الله وأطيعوا، اتقوا الله وأطيعوا، توحيد طاعة التوحيد، تقوى الله، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، زيد الكليات الخمس. خامسا وصول الأخلاق، هذه خمسة اللي لازم نهتم بها. الأنبياء كلهم يدعون إلى هذه الخمسة، فما نسمعه من بعض الدعاة خاصة قلت لك التوحيد العقيدة العقيدة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان 13 سنة في مكة يدعو غير العقيدة، غلط. هذا يدعو للعقيدة وإلى الأمور الخمسة. عندنا دليل على ذلك، قصة جعفر، وين جعفر بن أبي طالب؟ وين؟ في الحبشة لما هاجر، واش قال للنجاشي؟ جاءنا رسول دعانا إلى التوحيد، نعرف نسبه، دعانا إلى التوحيد ونهانا عن الشرك ونهانا عن الدماء، وأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة وحسن الجوار. شوف هذه في أول الإسلام. وكذلك أبو سفيان لما جاءت الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة إلى هرقل، اسم السنة واسم السنة تقول تنساوا ولا ربو حشمانين؟ السنة السادسة، ما تنساوش يا جماعة السنة السادسة، ترض لما عرفوها كيما دوكا واش مش هرنا وبالفرنجي شحال متأكدين في فبريد؟ لازم تأكدوا ثاني بالليل في شهر في السنة السادسة للهجرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم دار المعاهدة تاع الصلح مع من؟ مع قريش. تفرغ وأرسل رسائل إلى الملوك الموجودين والأمراء الموجودين في عهده. فهرقل لما جاءته الرسالة قالوا شوفوا لي واحد يكون قريب ليه من هذا في السوق، فسبحان الله وجدوا أبا سفيان بن حرب، فسأله إلى ماذا يدعوكم، فأخبره أنهم يدعون إلى التوحيد وترك العبادة عبادة غير الله، وترك ما كان يدعو آباؤكم، ويأمر بالصدقة والصلاة والصلة، وينهان عن الدماء. هذا صح. الفائدة الثانية الحذر من طلب الآيات، هما طلبوا الآية، ثمود هما اللي طلبوا الآية من صالح، قالوا له نراك نبي حقيقي، قل هذا الصخرة هذه خرج لنا ناقة عشراء، عشراء يعني حامل. فدعا صلى الله لله، أخذ عليهم المواثيق، قالوا إنه كان الجن ربي يعطيني الآية تأمنوا، قالوا له نأمنوا، فصلى لله ودعا، فتمخض الجبل كالمرأة التي تتلد، وانشق فخرجت منه ناقة عظيمة، لما شافوها خافوا منها. في نفس الوقت غير خرجت وضعت الفاصيل هذا الدحر، فكانت تشرب في يوم كل الماء تاع الآبار تاعها، وغدا ما تشربش، وإنما تمر على البيوت فيحلبون الحليب، ويشرب تشرب كل القبيلة، كانوا قبائل، فعاتوا عن أمر ربهم وقتلوها. إذن هما اللي طلبوا الآيات، وقلنا باللي سنة الله أن اللي يطلب الآيات وما يمشي وش يدير له يعذبه، وكان أهل مكة يطلبون الآيات من الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجيبهم الله، يقول له إن أجبتهم ولم يؤمنوا أهلكتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف يقول له لا ما تعطينهمش الآية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما راح غزوة تبوك، في الطريق تبوك وين جاية؟ جاية في الشمال الجزيرة جهة الأردن، فذهبوا إلى تبوك، في الطريق مروا على الحجر، حجر ثمود، هذا مدائن ثمود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما نباتوش هنا، فمر وغطى وجهه ومر بسرعة، ثم قال للناس لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح، فكانت يعني الناقة تلد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، يعني تجي من هذا المكان وتروح من هذا المكان، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت أديم السماء منهم، إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، واحد منهم كان في مكة نهار صلاة الصيحة، قالوا من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال، واسمه أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. سبحان الله، هذا الحديث رواه أحمد بسند ضعيف، لأنه فيه أبو الزبير وقد عن وهو مدلس، لكن هذا الحديث جاء بطرق أخرى عند ابن حبان وغيره بطرق ضعيفة، لكن من غير أبي الزبير، فلما جمع العلماء أطراف هذا الحديث صار الحديث صحيحا، وقد صححه جمع من العلماء. ما معنى عنعنة أبي الزبير؟ العنعنة أسقط راوي بدلس، يعني أسقط راوي ليرتفع الثمن، هو قال عن، لما يقول عن واحد مدلس معروف، مدلس هو اللي ما يصرحش بالتحديث، أحيانا ما يذكرش من رواه فيقول عن، لما قال عن لو قال حدثني أو أخبرني يؤخذ بقوله، لما قال عن فيحتمل أن هناك راو بينه وبين من عنعن عنه لم يذكره، فلا يأخذون بحديثه إلا إذا جاء الحديث بطرق أخرى. المهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي ثبت قال لا تسألوا الآيات، يعني لا تسألوا الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات من باب التعجيز ومن باب المعاندة. الآن نعم عند باش النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، ما نسألوش الآيات لا، لكن ممكن هذا الحديث نطبقوه في أدب السؤال، أن الإنسان لا يسأل تعنتا، لا تسأل العلماء تعنتا، بل اسأل تفقها، يعني ما تسألش العلماء من باب التعنت أو التعجيز أو الامتحان، تمتحن الإنسان كما يفعل بعض الناس، يجي يمتحنك، شو يعني يمتحنك؟ يعني يشوفك وين راك الدور، كما واحد عندها مدة الجمعة واحد الشاب ما عرفوش جالية قال لي ما موقفك من مسائل الإيمان؟ لا لا تتقصي فيها. هل باش نعرف أنت من أهل السنة ولا لا؟ تتقصي على أحد تعرف. إذا كان باش تأخذ من العلم ما تأخذش من العلم، أنا ما نيش أهل العلم. هذا ليس من الأدب. عمري ما شفتك، ما أول مرة نتلاقى بك تأتي وتسألني مثل هذا. المفروض تقدم مقدمة، تعرف عليك ونجلسوا. جيت اختبرني، علاه تختبر فيه؟ علاه باش قال لي باش نعرفك هل أنت من أتباع فلان؟ قلت له أنا مانيش من أتباع فلان، أنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. ليس من الأدب واحد أول مرة تلاقى به دير له امتحان. امتحان شكون اللي يديرو؟ يديرو القاضي للمرأة الكافرة التي أسلمت في دار الكفر ثم هاجرت إلى بلاد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فيهم امتحان، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لازم المرأة تهاجر إلى بلاد المسلمين، القاضي الشرعي يدير لها اختبار، الحاكم على يشوف هل هي هاجرت فعلا حبا لله ورسوله أم للدنيا، أم أنها عاشقة رجلا مسلما أحبته فهاجرت من أجله. هذا امتحان. أو مثلا القاضي الشرعي يدير امتحان الإنسان، قيل له أنه مثلا عنده أفكار عنده كذا. أما هذا الاختبار لما يديروه بعض الشباب وعلموه هم المشايخ تاعهم، يجي لك يقول ماذا تقول في فلان؟ يقول أنت شكون؟ أنت يا قاضي؟ يقول لك لا. وين أنت؟ يقول لك أنا خباز. روح يخدم لنا الخبز مليح ما تكثرلوش الأمراض اللي راهي فيها. تخش روحك. طيب إذا طلب الآيات يدخل فيها آداب السؤال. فائدة ثالثة وجوب ذكر نعم الله تعالى وشكره عليها، والشكر طاعة لله. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. علاش سيذكر النعم؟ باش يشكر. فدائما ماذا ما راح تشري واحد يقول لك حالة راهي غالية، كما واحد قال له راك تجد الخبز، نعم تجد السلعة، نعم غالية شوية، نعم لكن تجدها، نعم. هناك ناس لا يجدونها، فدائما يذكر النعمة يشكر. أما هذا الشكوى هذه اللي رانا نسمعوها، الناس ياكلوا ويشربوا ويتنعموا وما همش حامدين ربي، هذا خطأ. فالإنسان يشكر الله تعالى، يذكر النعمة، وخاصة نعمة الإسلام والسنة. وذكر نعمة الإسلام والسنة بحمد الله عليها، تحمد ربي عليها وتدعو إليها. كيف يقولوا لك إيه القاوري فيه كذا والقول عندهم كذا، قل له الحمد لله على أن جعلنا مسلمين لم يجعلنا مثلهم. يقول لك كيف هما يخدموا كلش، كان يحبسوا عليكم الدواء تموتوا. لا لا احنا نحبسوا عليهم البترول يموتوا بالبرد، صح؟ نحبسوا عليهم اشياء كثيره لهم يستادوا منها يتضررون. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اوتيت مفاتيح كنوز الارض. قال العلماء ان الاقتصاد العالمي موجود، الاقتصاد العالمي هو وسائل الاقتصاد والعيش تاع العالم. وين موجود؟ في بلدان المسلمين، خاصة المسلمين العرب موجود عندهم. أحسن جو، أحسن مناخ، حتى الريح، حتى الشمس موجودة في بلاد المسلمين العرب خاصة أكثر من غيرهم. يعني حتى الآن لو يستخدمون الطاقة الشمسية يحتاجوا إليه. شوف، فإذا الإنسان ما يحقرش روحه، وليس معنى هذا أنه لا يعمل لا يجتهد لا ينشط، لا، ولكن ما تحقرش نفسك. فأكبر نعمة هي نعمة الإسلام والسنة. مثلا واحد حكى لك على الشيعة الروافض، يقول لك شوف عندهم مواقف، قل ما هو الحمد لله على نعمة السنة. الشيعة الروافض يكرهون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبونهم، وعندهم فساد في العقيدة، فساد في الأخلاق، فساد في الأعمال، عندهم يضربون أنفسهم بالسيوف بالحديد في عاشوراء، ودينهم مبني على المآتم والبكاء والعويل ولطم الخدود وقطع الجيوب يعني الثياب. فدائما الإنسان يحمد الله. إذا مثلا جاءك خبر عن الخوارج، بعض الناس يقول خوارج رجال، لا لا، واحد يقدر قال لي الخوارج جزء قدامه واحد عندها مدة حد شغل يبيكيني يعني خوارج رجال. قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار. حط له صورة رجال. فنحمد الله سبحانه وتعالى على السنة وعلى الإسلام. قال تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فائدة الرابعة الحذر من الفساد في الأرض ومن نشره. الإنسان يرد باله ما ينشرش الفساد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إلى آخر الآيات. هنا استهزاء على المتكبرين دائما موجود. فالفائدة الخامسة على أتباع الأنبياء الصبر على ما يلاقونه من عناد أو من عناد واستكبار واحتقار واستهزاء الكافرين بهم. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر، رد بالك، تضعف أمام شبهات تاعهم والدعايات تاعهم. الفائدة السادسة وجوب الخوف من الله تعالى في السر والعلن والحذر من التمرد عن أوامر الله وعصيانه، ومن وقع في شيء من ذلك فليتوب سريعا. الإنسان يخاف من ربه ويبعد عن المعاصي، وإذا وقع في شيء من ذلك عليه أن يتوب سريعا ولا يسوف. الفائدة السابعة الحذر من رد الحق بسبب تقليد الآباء والأجداد. ما قالوا قع يعني كل كلمة قع عندنا معناها بالدارجة بالعامية قع يعني كله. ممكن يسمع هذه الكلمة يسمعها بعض الناس من خارج الوطن كمصريين أو سعوديين، أو يسمع هذا الكلمة قع. سمعت هذا قع؟ قع يعني كله. هل تسمعوا؟ ها كله، هذه عامية تعني اللغة مش اللغة لهجة. فكل الأنبياء كانوا يقول لهم الناس نحن لا نستطيع أن نترك دين آبائنا وأجدادنا، فعلى المسلم أن يحذر من رد الحق بسبب تقليد الآباء والأجداد. والحل ما هو الحل لهذا المشكلة؟ هذه هو جعل الحق ميزانا للعادات والتقاليد. يعني نديروا الميزان هو الحق، كل التقاليد والعادات نحطوها في الميزان، اللي مشى في الميزان نقبلوه واللي ما مشاش نردوه. هكذا يكون المسلم مسلما حقيقيا. ثامنا عدم الرضا بالمعصية. شوف هما اللي قتل الناقة، الذي عقر الناقة هو واحد هو اللي عقرها واللي ضربها وعقرها، ثم تتابع الآخرون والأخرين ما شاركوش، لكنهم رضوا. بما أنهم رضوا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. إذ انبعث أشقاها واحد، يعني واحد يعقرها، لكن الآخر ما دام رضوا فنزل عليهم العذاب. إذن حذاري من الرضا بالمنكر. وفي ذلك يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية أنكرها، كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود وهو حديث حسن. إذن الإنسان إذا سمع بالخطيئة وحضرها وشافها لكن كرهها وفي رواية أنكرها سواء بقلبه أو بلسانه أو بيده على حسب الاستطاعة كان كمن غاب عنها ربي ما يحاسبوش. ومن غاب عنها صح كيسمح راضيها كان كمن شهدها. إذن الحذر من الرضا بالمنكر، ما ترضاش بالمنكر، أقل درجة أنك تنكر بماذا؟ بقلبك، تكره لك المنكر تكره بقلبك. الفائدة التاسعة فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم. شفقة الأنبياء وتبليغهم الناس. كل الأنبياء لما يهلك الله تعالى أقوامهم ينادوهم، وقد فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام متى؟ في غزوة بدر لما قتل صناديد كبار قريش المشركين خاصة أبو جهل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم فرموا في خليب، خليب يعني بئر قديمة في أشلماء، رماهم هناك وجعل عليهم الحجارة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يخلي الموتى على الأرض، يدفن المسلمين وحتى الكفار يواريهم. فما ترونه اليوم من فعل بعض المسلمين مع بعضهم أنهم يتقاتلوا من بعد يخلوا الجثث هكذا، وبعضهم يلعبوا كرة القدم برؤوس الموت. هذا الدين هذا يعني. يقول هذا كافر، هذا مجرم. كاين كافر لما تذكر أبيجة في هذه الأمة كاين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك. شوف رحمة سعى الرسول عليه الصلاة والسلام، كان حتى الكفار كيموتوا وكفار أصحابهم هربوا ما تدوهمش ما يخليهمش تأكلهم السباع، يدفنهم طبعا يرميهم في حفرة، لكن المسلمين يدفنهم على السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بمشركين ورموا في قريب بدر وقف عليهم وناداهم بأسمائهم، يا أبا جهل يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله كيف تنادي قوم قد جيفوا وماتوا؟ قال يا عمر إنهم لا أسمع منكم الآن، هم يسمعوني الآن، ربي رد لهم السمع تحهم باش يبكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم عليهم الحجة. الفائدة العاشرة وهي الأخيرة قال تعالى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وجوب حب الناصحين والحذر من كراهيته. رد بالك كره الناصحين، كاين بعض الناس كي يسمع واحد ينصح ما يحبش يتقلق. مرة كنا في جنازة في إحدى الولايات فبعض الناس ما يعرفوش بدأوا يوقفوا على القبور فوق القبر تاع الناس، قبور الناس، فتكلم معهم شخص وقال لهم ابتعدوا عن القبور. فالناس بدأوا يقولوا بيناتهم ايه ولو قاع مفتين ولو قاع أنبياء. قلت لهم على غير الأنبياء اللي يفتيوا يا أخي، أتباع الأنبياء يفتون كذلك، شفتوا ما يحبوش النصيحة، ما يحبش الناس وخاصة العلماء المصلحين. وقد درسنا في آداب طلب العلم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى دخل عليه أحد العلماء وقال له إن من كان قبلنا كانوا يعلموننا ويقولون لنا كن عالما، فإن لم تكن عالما فكن طالب علم، فإن لم تكن طالب علم فكن مجالسا لهم، فإن لم تكن مجالسا لهم فأحبهم، فإن لم تستطع أن تحبهم فلا تبغضهم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن الله قد جعل لهذا مخرجا. واليوم كاين نظرة يعلم الشباب كراهية العلماء وطلاب العلم من أهل السنة والجماعة، خاصة جماعة الهجرة والتبديع وجماعة الهجرة والتكفير، هذه جوج جماعات ردوا بالكم منهم، خاصة جماعة الهجرة والتبديع إنهم ينتسبون إلى السلفية، وتراهم أشكالهم أشكال أهل السنة، حتى صلاتهم يصلون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندهم هذه المشكلة ما يخلوا حتى واحد من المصلحين إلا وحذروا منه هكذا تحذير. ولهذا قلت لكم هناك أسئلة دائما واحد يقول لك فلان متكلمين فيه، ما تحبش هنا قل له علاش، يقول لك ما على باليش صاحبي في الحومة قال لي، طيب صاحبك في الحومة قال لك منين جابها، عند الشيخ فلان في المكتبة تاعه ولا في المسجد تاعه، هو لماذا لابد لماذا اذكر السبب، ثم لابد أن يكون الجرح مبينا ومقنعا، يذكر لك سبب مثلا علاه من سمعوا له، يقول لك هكذا لا لابد تقول لي، لأنه هذا رجل معروف من أهل السنة أهل الخير، لك أي واحد يجي يهضر في مرتك أنت تسمع له، مرتك أنت تعرفها على بالك بمن تزوجتها وراك تشوف فيها راك تشوف الأخلاق تاعها، أي واحد يجي يقرقر لك في أذنك حول زوجتك تروح تضربها وتقتلها، هذا فساد في الأرض. كذلك الناس راهم لاباس يسمعوا طلاب العلم أئمة يفيدوا الناس، يجي واحد ما تسمعوا له على قالوا لنا هكذا برك، لا هذا فساد في الأرض، لابد ما هو السبب يذكر لك السبب. الخطوة الثانية أن يكون السبب مقبولا، أن يكون السبب مقبولا، مثلا قل علاه، يقول خطر يدير القنوت صلاة الصبح، قنوت صلاة الصبح واش بدعة، قيل للإمام أحمد رحمه الله أن أصلي خلف فلان، قال نعم، قال فإنه يقنوت بصلاة الصبح، قال ما زال الناس يقنوتون، يعني هذا خلاف قديم. شوف قيل للإمام أحمد أنا أخذ العلم من فلان، قال نعم، قالوا يا إمام إنه يتكلم فيه، قال ماذا أفعل له، رجل صالح ابتلي به، شوف نيفو سوا إما اليوم من يشعر ما يروحش يزوره، كان بعض المشايخ ما تروحش تزوره يهضر فيك، وعلى هذا قدام يتساوى، قالوا له ماذا تقول في جمعية كذا، قالوا إنها ليست سلفية ليست سنية، قالوا له علاه، قالوا لا يدعونني لإلقاء المحاضرات هناك، يا صاحبي ما كي يقول ما مش يقولوا له روح دير المحاضرات، خلاص هو حسب روحه الإمام أحمد حسب روحه الإمام مالك، فلا بد أن يكون أن يذكر السبب. ردوا بالكم يا شباب، رانا نشوف بعض الشباب يحضر دروس وكذا فجأة يروح وش فيه، قالنا ما تسمعوا له، تعال قالنا ما تسمعوا له، خلاص خطأ، ما هو السبب، يذكر لك السبب ثم يكون السبب مقبولا. قلت لكم أحد العلماء كان فيه تشدد للجرح، هذا موجود من زمن، قيل له لما لا تروي عن فلان، قال ليس بثقة، قيل له لما لما، قال جئت إلى بيته وقبل أن أطرق الباب سمعت صوت الطنبور طبل في بيته، قال العلماء قد يكون الرجل غائبا وابنه هو الذي كان يطنبره، هذا هو لابد يعني يكون السبب مقبول. قيل لأحد طلاب العلم ماذا تقول في فلان، قال ذكر عند الإمام فلان هذا فتمخط، ثم غير قالوا له ماذا تقول في فلان، الشيخ دار جاتو النخمة قالت لا لا ما دام تمخط أو تنخم معناتها ماهوش راضي عليه، هذا سبب غير مقبول. إذا لابد ذكر السبب وأن يكون ثانيا أن يكون مقبولا، ثالثا إذا كان مقبولا هل نترك طلب العلم أو الأخذ منه في كل المجالات ولا في بعض المجالات؟ قال مثلا فلان هلقم يقولوا ما تقرأولوش ما تسمعوا، كيف هذا ممكن ما نسمعولوش مثلا في الحديث؟ في الحديث ما يميزش، لكن في الفقه فقه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال فيه الإمام الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة فاش في الفقه، بس في الحديث كثير من العلماء ما يخدوش عليه. هذا هو كاين رسالة اكتبها الشيخ حاج عيسى، محمد حاج عيسى حفظه الله صاحب المطويات عالم من علماء الجزائر، اكتبها باش يرد على الفكر تاع بعض الناس يحبوا يقطعوا الجزائر، سماها الجذور التاريخية للأزمة البربرية في الجزائر، وقدمت لها أنا بمقدمة والرسالة توزع مجانا. بعض هذو المشايخ تاع الهجرة والتبديع قالوا ما تقراوهاش، واحد الأخ أعطاها لهم الشباب أنا في بليدة هبطوا للجزائر قالوا للشيخ نقراوها لي، قالوا ما تقراوهاش. لا إله هو يحذر من فكر، هو يحذر من فكر خاطئ. كن تقيا اتقي الله يا شيخ. قال مثلا الشيخ فلان ضعيف في المجال الفلاني، الحمد قال وش جاء هذا فساد في الأرض، هذا فساد. إذا لابد أن يذكر السبب الجرح تذكره، ثانيا أن يكون مقبولا، ثالثا أن نعلم هل لا نأخذ منه في كل شيء ولا في بعض الأشياء. فممكن أحد الخطباء الله يبارك خطيب منيح بصح في الأحاديث ما يميزش، كما الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله كان خطيبا مفوها بصح في الأحاديث يخلط، يجيب صحيح ضعيف ويجيب بعض الروايات غير صحيحة، ما ناخذش عليه في هذا الميدان. هكذا يكون عندنا ميزان. أما هذا الفساد هذا إنسان يكون يمشي في طريق فجأة راح وش كاين؟ قالنا لا ننصح به. ولهذا كي تجلسوا مع هذا المشايخ هذو ناقشوهم كما راكم تناقشونا احنا، كاين بعض الناس يجي يناقش لي قلت صدقني ساهل لا ما عليش انا الناس رحت وناقش هذاك ناقشوه. السلام عليكم يا شيخ. نعم السلام. سيأتي إلينا الشيخ فلان هل نحضر له؟ لا تحضر له. جزاك الله يا شيخ حفظكم الله للإسلام والمسلمين. هناقشوا بالأدب ما تسبوش، كي تناقشوا تضير. كما أحد هؤلاء الغولات سقساوه على أحد المشايخ قالوا يا شيخ راح يجينا الشيخ من فرنسا، هذا سقساوه الشيخ فلان راح يجينا لفرنسا يدير لنا دروس هل نسمع له؟ لا تسمع له. الآخر سكت ما قالوش لماذا سكت، قال لأنه صار يخلط ويخبط وصار يدافع عن الشيخ علي حسن. جزاك الله خير يا شيخ حفظكم الله للإسلام والمسلمين. لا إله. والشيخ هذا اللي كان رايح لفرنسا يحذر من الغلو والغولات. نعم أسف. إذن لابد من أن نحب الناصحين، من أن نحب الناصحين وأن نحذر من كراهيتهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ القصة الرابعة، قصة لوط عليه السلام، وكذلك قصة شعيب إن شاء الله. في أسئلة الدرس اتصل. هل جميع هل صحيح أن صغير ناقة صالح هو الدابة التي ستخرج في آخر الزمان تتم الناس، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض أسدلهم يكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هناك من يقول أن هي الناقة هي الدابة، الله أعلم، ما عندنا دليل صحيح على هذا. نعم. لا تسألوا هل في الحديث لا تسألوا الآية، هل ينطبق هذا في الدعاء على الكفار حيث يقول اللهم أين فيهم آية من آياتك؟ لا، ما ينطبقش هذا. آية من آياتك يعني أنت لا تسأل الآيات التي بشتامل بها، لا تسأل الآيات يعني لا تسأل من الأنبياء الآيات بشتامل. وأما اللهم أين فيهم آية من آياتك يعني في تعذيبهم وإشغالهم بأنفسهم، هذا لا مانع، والأفضل عدم استعمال الكلمة اللهم. قل اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، تدعو عليهم إذا كانوا محاربين للدين، وتدعو لمن لم يكن محاربا بالهدى. هل الآيات التي لم يؤمن بها في الأقوام السابقة يمكنها أن تتكرر آيات مثلها في زماننا ويعذب من لا يؤمن بها؟ وش من الآية يعني تخرج الناقة جي عصا موسى؟ لا، الآية موجودة اللي هي القرآن، معجزة النبي عليه الصلاة والسلام الخالدة، لما يمنش فيها الله تعالى قد يعذبه وقد لا يعذبه، قد يترك عذابه إلى الآخرة. هل يجوز تسمية عبد المنعم؟ لا أدري، هذا خلينا نزيد نبحث فيه إن شاء الله. هل هذا الحديث صحيح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي زمان يكثر فيه الأقلام. نعم، حديث صحيح أنه ماشي هكذا يكثر الأقلام، وإنما فشو القلم، وفي رواية فشو العلم، والمقصود بالقلم مكشوف القلم الآن أنواع الأقلام، أنواع بكري باش يكون عندك قلم تكتب به حصراها تتعب باش تنجر لك القصبة هذيك ولا باش تخدمها باش تخدم الحبر، الآن الأقلام أنواع. وفشو العلم، فشو العلم هو العلم الدنيوي، وحتى العلم الديني يصير منتشر لكن كثير من الناس لا يستفيدون منه، نسأل الله العافية. هل الرفيق من أسماء الله الحسنى؟ كيف كيف هذا إن شاء الله نبحث فيه الآن، لا أدري. هل يمكن أن تعيد لنا الأسئلة التي نقدمها لأهل الهجرة والتبديع؟ نعم، هي أسئلة سبعة إن شاء الله سأتيكم بها، سبعة أسئلة قلتها في درس سابق، قلتكم يعني الإنسان يسجلها حطها في جيبه ورقة هكذا مسك المبلح غير يتلاقى معاهم يقولوا ما تسمعش فلان، خرج الورقة ابدأ السؤال الأول الثاني يصيبوا يهرب إلا أن يشاء الله، لأنه ما هم قائمين على حق، قائمين على باطل. يعني بعضهم نسأل الله العافية لا يتورع في الكلام في أخيه بأدنى سبب. قال إذا لم يصلي المرء الوتر رغبة منه في القيام لكنه لم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس، هل يقضي الوتر؟ نعم. كيف يقضي الوتر؟ يقضيه في ركعتين، يقضيه شفعا، ممكن هو الوتر ما في صليه ثلاثة، في صليه عشرة، ما في صليه تسعة، فيصليه عشرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته وتره من الليل لمرض فيقوم يصلي 12 ركعة، لأنه كان يصلي شحال 11، فكي تقوم ابدأ صلي إذا قمت بعد شروق الشمس صليه شفعا، إذا كنت تصلي ثلاثة صلي أربعا، إذا كنت تصلي خمسة صلي ستة. إذا دخل الإنسان إلى المسجد ووجد خطبة الجمعة قائمة هل يصلي تحية المسجد؟ هذا في خلاف بين العلماء، والراجح أنك تصلي تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل يوم الجمعة ولم يصلي تحية المسجد، فقال له يا فلان أصلي؟ قال لا، قال قم فصلي، وكان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توجه إلى الناس وقال لهم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يتجوز يخففهما. وبالمناسبة نذكر خاوتي اللي راهم يجوا الجمعة، يجوا الجمعة والإمام فوق المنبر والمؤذن يؤذن، وش يديروا؟ يبدأوا يستناوا المؤذن حتى يكمل الأذان. خطأ هذا في هذا الموضع، كما قال الإمام النووي وغيره، ما تستناش الأذان، صلي مباشرة لتتفرغ للخطبة. أما في الصلوات الأخرى فأبقى واقف وردد مع المؤذن ثم صلي تحية المسجد. نفس السائل يقول كيف يكون التعامل بين الطالبات المسلمات التي يدرسن في الجامعة مع طالبات غير مسلمات؟ بالحذر، حذروا، طالبة المسلمة تتعامل مع طالبات غير المسلمات بحذر مش ما يجرهمش إلى أشياء مضرة، ويدعونهن إلى الإسلام وما يخالطوهمش مخالطة كثيرة حتى مع المسلمات غير الملتزمات. أكو تسمعوا شو يصرى في الجامعة خاصة في السكن في الإقامة لتاع البنات، مع الأسف كاين بعض الوالدين مساكن يبعث بنته، بنتي يقول لك نحطها في السوق ما نخافش عليها، هي ما تخافش عليها بصح ما تخافش منها، لكن تخاف من غيرها، تخاف عليها من غيرها. كيما مثلا إنسان يشوف أخته مثلا طل من ساقة ولا من الشرطة من البالكون وكاين رجال قاعدين، فيقول لها ادخلي، تقول له ما على باليش بيهم، كيف يقول لها هو؟ هو ما على بالهم بيك، هو ما على بالهم بيك. فكل حال يكون هناك حذر، لأنه كاين فساد كبير مع الأسف، وهذا بسبب عدم الاهتمام بالدين. كما قلت لكم السبب هو أجري فاتوه، الأوروبيون فاتونا بالصواريخ والأدوية والتقدم التكنولوجي، إما نحن واش لازم نديرو؟ أجري فاتوك الرياضيات والفيزياء، أما الدين علينا يقرأها الطلبة. بعد شوف لابد أن ندرس ديننا. نعم، كفارة الإطعام هل يجوز إخراج الطعام نيئا غير مطبوخ؟ يجوز، لكن الأفضل تخرجه مطبوخ. فسر لنا يمين الله. يمين الله هو أن الإنسان ما يحلف، كي يحلف ما يعقدش بقلبه، مثلا والله غير تأكل، والله غير تقعد، والله غير ما نقعد، هذا يمين الله ليس فيه كفارة. وكذلك الإمام مالك رحمه الله أدخل في يمين الله أن يحلف على الشيء ظانا أنه هو، ثم يتبين العكس. مثلا إنسان راح يشري فأعطى المال لصاحب المتجر، لاخر أعطاه 100,000 يعني 1,000 دينار، لاخر رد له الصرف تاع 20,000 تاع 200 دينار، يقول له لا أنا أعطيتك 1,000 دينار، يقول له والله غير أعطيتك 1,000 دينار، ومن بعد يتبين باللي ماشي 1,000 دينار صار، أعطاه له صح، أعطاه له 200 دينار، فهل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة لأنه لم يتعمد. نعم، هل يجوز أن يتقدم أي شخص ليؤم الناس في الصلاة إذا غاب الإمام؟ الجواب، هل إذا كنت في مركز دفع الكهرباء ما يسمى بصون الغاز واللي يأخذ الأموال على الناس ويأخذ الفاتورات، غاب راح للمرحاض، أنت تقدر تخلص كيما بزاف من الناس بالمسجد قاعد يدخلوا أرواحهم، يدخل يسيب المكيف في الصيف شاعل وش يدير له؟ يطفيه، طفي المروحة، طفي المدفاء في الشتاء، قاعد يدخلوا أرواحه في الصونيل، قاعد كي يروح يصيب مروحة الدور يطفيها، قولوا لا ما طفيها شيخي صونين قال تعنا قاع المسجد يا جماعة عنده إمام عنده لجنة فإذا غاب الإمام المفروض الإمام هو يقول إن غبت فيصلي فلان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يغيب كان ينيب عنه من يصلي بالناس إذا لم ينيب فأهل المسجد اللجنة يقولون أنت صلي بالناس أما ليجي داخل يصلي كنا واحد الوقت هكذا الإمام يتأخر شوية زوج دقائق خمس دقائق الإمام مثلا جاء خارج متوضي لا بأس عند الباب حكمته كرش نقدرش عاود ولا بالخط استراح وتوضع بعض الناس يقولون هيا نوض نوض نوض أنا أقيم لك صلاة تصلي خطأ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤم الرجل الرجل في بيته في سلطانه في بيته إلا بإذنه وفي رواية في سلطانه إلا بإذنه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه التكريمة كان بعض الناس في داره عنده مكان يحب يقعد فيه فأنت ما تقعدش في ذاك المكان إذا قعدت قالك أرجع من هنا من فضلك يقول له شنو هذا النظر في أنا كان يحب يقعد ثم فبالإذن لابد من الإذن هل جميع كلمات القرآن من اللغة العربية؟ نعم وهناك من يقول هناك كلمات قليلة ليست من العربية لكن عربت صارت من العربية هذه ذكرناها في دروس وش من دروس؟ ها؟ في دروس علوم القرآن نسيتها أخي الحمد لله في هذا المسجد درسنا مادة علوم القرآن ودرسنا أصول الفقه ودرسنا مصطلح الحديث الحمد لله هذه نعمة نسأل الله المزيد من فضله ما هي مسؤولية تعليم الزوج زوجته أمور الدين الزوجة هي مسؤولية لازم تعلمها الدين خاصة النساء دائما في كل زمان ومكان العلم عندهم قليل إلا ما كان من الصحابية وفي هذا الزمان أكثر إذا كان الرجال اللي راهم يخرجوا ويروحوا ويحضروا ويقرأوا العلم راه قليل عندنا فما بالك بالنساء التي يغلب عليهن الهوى خاصة المرأة كي تكون صغيرة تتغير تهتم غير بشعرها وبشارة تاعها ولبسة تاعها وفلان عجبته وفلان ما عجبنيش فلابد نعلموهم الدين تاعها نعلمهم هذه مسؤولية علمها كيف تغتسل كيف تصلي كيف تتعامل علمها في عود قصروا فلان مزوج فلان طلق كان بعض الناس يهضروا غير الهضرة التي لا تفيد كما يذكر أحد الكاتبين شو فيها حكمة قال دعيت مرة إلى عشاء فذهب قال فذهبت فوجدت الناس اللي كانوا معروضين عشرة عشرين جالسين قال هذا يشوف المستوى تاعه قال فوجدتهم يتكلمون في ظروف الحياة ويسبون الحكام الرئيس الفلاني والوزير الفلاني داير وجاعل وفاعل وتارك قال لما كملوهم تحولوا إلى الشكوى من الغالاء الغالاء ما قدرناش يا أخي حالة كيف نديروا كي كملوا الموضوع هذا تحولوا إلى الغيبة والنميمة فلان داير فلان مكرفص فلان كيف داير فلان كذا فلان كذا فلان كذا هذه المواضع قال ذلك الرجل فتعشيت بسرعة وخرجت استأذنت وخرجت وذهبت ودونت هذه الملاحظات حتى أنشرها في الناس هذا هو كاين الناس كي يقعدوا واش يديروا السب والشتم ضد الحكام داير كذا بنته عندها فيلا هو زعما يقولنا تقشر يا حاضر لا منا وين هم بعد كي يكملوا الحياة غالية هو منا كي يكملوا فلان فلان عنده دراهم نهار ما كانش عنده دراهم كان يقعد معانا هنايا دوكا السادة هنا يقولوا الناس وهكذا غيبة ونميمة هذا هو فإنسان يغير يرفع المستوى هل يجوز الزواج من مسيحية إذا كان الجواب نعم هل يجوز الدخول معها إلى الكنيسة؟ أولا ما تقولش مسيحية، كلمة مسيحيين ومسيحي ومسيحية غلط، إن الله سماهم نصارى، حتى هما ومن الذين قالوا إنا نصارى، نصارى نسبة إلى نصيرية اللي هي بلدة المسيح عليه السلام، أو نسبة قالوا نحن أنصار الله، فما تقولش مسيحيين، كلمة مسيحيين غلط، صح قل نصارى. هل يجوز الرجل يتزوج بنصرانية؟ مرة الشيخ الألباني رحمه الله استهوى، قال له يا شيخ هل يجوز أن نتزوج بكتابية في هذا الزمان؟ قال يا بني احنا رانا متزوجين بالمسلمات وما سلكناش، مسلمات صلي وتصوم شيبك إلا من رحم ربي، تتزوج لي بنصرانية دركا. ومع ذلك إذا حبيت تتزوج بنصرانية فيها شروط، أولا أول شرط تكون عفيفة، مش لي يجي تروح معاه، تكون عفيفة طاهرة في هذا الميدان بأمور الزواج، الله تعالى ما أكدش على العقيدة تاعها كما أكد على ماذا؟ العفاف المحصنات، هذا واحدة. ثانيا كي تتزوجها لازم تكون أنت قوي في شخصيتك والدولة تاعك قوية باش ما تهرب لكش بدراري، أما إذا كان دولة تاعك ضعيفة كي تهرب لك بدراري تروح تشكي للدولة تاعك اسكت علينا دوك يضربونا روح، ما قلنا لكش تزوج هنا. أما إذا عندك دولة الله يبارك تجيب لك دراري لو كان تهرب بهم نعم. فطيب إذا كانت نصرانية هل يجوز يخليها تعبد تروح للكنيسة؟ يجوز تخليها يجوز. هل يأخذها إذا كان خايف عليها؟ أحيانا خايف عليها في الطريق يأخذها لكن لا يدخل معها، هذه قالها علماء. مرة ذكرت المسألة هذه قلت قال العلماء الملكية أن الرجل إذا عنده أم نصرانية لا يطيعها في معصية الله، لا يطيعها في الشرك ويطيعها في غير ذلك، حتى إن بعض العلماء قال إذا خاف عليها قالت له يديها للكنيسة تكون نصرانية مش مرتدة مسلمة، لا تكون نصرانية وهو أسلم. قال بعض العلماء من المالكية يأخذها حتى لا تتعرض للأذى ولكن لا يدخل معها الكنيسة. واحد المرة اتصلت بيا قالت لي كيفاه حبيت تاكلني كيفاه تقول هكذا؟ فانا مشينا اللي يقول وشنو هذا؟ وش هذه الفتاوى؟ هذا تمييع للدين؟ قلت لها علماء قالوا وهو الدليل؟ قلت لها الدليل كيما تحبي ما كانش الدليل ديا يا ايها الذين امنوا خذوا امهاتكم نصرانا ما كانش كاين ادله عامه، وش هذه الادله العامه؟ قلت لها السلام عليكم ما حبش تفهم، فما تقولوش ابو سعيد قال. قال علماء مالك قالوا اذا خاف على يمه النصرانيه لو كانت تروح وحدها صار لها مشكل تطيح تموت هذا من البر بها ياخذها، ليس لكي تشرك بالله وانما خوفا عليها، هذا دليل عام. كاين بعض الناس يقول لازم كل حاجه دليل صريح من الايه او من الحديث، لا قد يكون الدليل صريحا وقد يكون دليلا عاما شاملا نعم. فما تدخلش معها للكنيسة وامنحها من الذهاب إلى الكنيسة، لا تتركها تذهب دائما أحيانا إن كانت من أصحاب الكنيسة، ولكن أولادك ما تديهمش معها للكنيسة لأنك أولادك يتبعون أباهم. نعلم أن لحم الخنزير حرام في الأكل لكن هل يجوز استفادة بجلده؟ لا الجلد تاعه نجس، الخنزير كله نجس. وشو هذا في الدرس ولا جدد؟ ما جدد. من فاتته صلاة العصر ودخل المسجد هل يصلي المغرب؟ وجد الناس يصلون المغرب. أولا ما يجوز لكش يا أخي تخلي صلاة المغرب صلاة العصر تلحقها صلاة المغرب. قلت لكم شحال من مرة صلاة الظهر والعصر هي صلاة النهار، لا يجوز أن يلحق عليها اللي دبر راسك كيف تصلي لها. مثلا كنت في زحمة السيارات زحمة الحافلة راك جاي من العمل تاعك وليس في سفر، ما كاش كيفاش تنزل وما على بالك باللي الزحمة راح تقعد حتى المغرب. صلي وأنت جالس على كرسيك ولو إلى غير القبلة، المهم ما تغربش الشمس عليك وأنت لم تصلي العصر. لكن إنسان نسي صلاة العصر، دخل المسجد صاب الناس يصلوا المغرب، فهنا بعض العلماء يقول تدخل معاهم بنية العصر، كي يسلم الإمام تنوض وتجيب الركعة الرابعة حتى تحافظ على الترتيب. نعم. هل النهي الوارد في الإسبال يكون في القميص فقط أم يدخل في غير ذلك؟ يدخل في السروال وفي القشابية وفي البشت وفي القندورة وفي كل شيء. نعم. اشترى رجل بستانا وهو يذهب إلى السوق ويداوي وهو يعمل كل شيء، وعندما يقسم المال الثالثة. شوف يا جماعة، ما يجوش الإنسان يبيع البستان تاعه قبل ما تظهر ثمار، ما يجوش. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. كاين حل أنك تكري هذاك البستان، واللي كره عليك هو يقوم به. جات الثمرة هاي ليه، ما جاتش الثمرة هاي ليه. أما تبيع، كاين الناس يبيع بستان تاع البرتقال خمس سنوات، ما يجوش هذا، اكريه. بعضهم يقول لك انا كي نكريهولو ما عندوش خدامين، يزيد الخدامين تاعي يكريهم. ايه معليش، يكريهم هو، يخلصهم هو، يقوم على الاشجار. انت تقبض المال من باب الاجاره وليس من باب البيع. هذا اجازه جمع من العلماء، نذكر شكون منهم، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مش ما تقولوش ابو سعيد، خاطر كي يسمعوا اسم هذا خلاص. كان بعض الناس كي تجيهم الفتوى من السعوديه، كان بعض شباب هم هنا عايشين عندهم بعض الافكار، يقولون انا ما نستعرض حتى واحد العلماء تاع الجزائر غير العلماء تاع السعوديه. حتى قال بعضهم لو كان نصيب واحد يفتيلي باش ما نصليش الجمعه ما نصليهاش. قالوا له علاه؟ قالوا ما نستعرض بهم كاع. قلت له خلاص، استنى مال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يجي يصلي بك الجمعه، ومن بعد يروح نيجيريا يصلي بهم الجمعه، بعد يروح نيكاراغوا يصلي بهم جمعة، بعد يروح لواشنطن يصلي بهم جمعة. هذا غلو. هكذا يبداو بشوية وبعد يولي يكفروا المجتمعات، يقولوا ما يصلوش الجامع. هكذا واحد قال لهم انا ما نستعرفش، ما نستعرفش كاع بالمشايخ تاع الجزائر السعودية وقطع. قلت له معليش روح ليهم استفتيهم، عنده مشكل مع زوجته قالت له نتصالحوا، هم تحاكموا عند الشيخ فلان ما نستعرفش به، الشيخ فلان ما نستعرفش به. قالت له بيه ما نستعرف علماء سعوديين، يقتلوا روح ليهم، ما راش ليهم، قاعد هكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر سؤال، دعاء المظلوم، أريد منك دعاء المظلوم، أن تدعو لنا أن، شنو؟ دعاء يعني ندعو على اللي ظلمك، اللهم يا رب العالمين، اللي ظلمك ربي يهديه ويرد لك الحق تاعك. ولنا جميعا ويعفو عنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.